عيشوا في حما ربكم تلقوا السعادة معاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا إياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا إياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، الشيطان لما الإنسان مننا بيقع في ذنب، الشيطان له همة عالية جدا، لا يقتصر أبدا أنه في يوم من الأيام وقعني في ذنب، ولكن في كتير من الأوقات برضو الشيطان بيجتهد أنه بعد الذنب يخرجني للذنب آخر، وفي كتير من الأوقات بيفكر دايما أنه يخرجني من الذنب الصغير للذنب الكبير. هو ليه بيعمل كده؟ هو ليه دايما الشيطان ما بيهداش علينا شوية؟ يعني هو خلاص أنا وقعت في ذنب، سيبني شوية أرتاح شوية من الذنب. لا لا لا، أنا لازم أقعك في ذنب تاني. ليه؟ لأن أنت لو أنا سبتك لفترة بسيطة بعد الذنب بتاعك وسبتك تفكر، أنت هتوب، أنت هترجع إلى الله سبحانه وتعالى، أنت هتستغفر، أنت هتندم، وده هلك للشيطان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشيطان: أي ربي وعزتك وجلالك، لا أزال أغوي بني آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. سبحان الله، سبحان الله. ركزوا معايا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، يقول الله سبحانه وتعالى: يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. الشيطان يعلم يقينا أنه لو سابني بعد الذنب، لو سابني بعد الذنب، أنا يقينا هستغفر، هتوب، هرجع، الضمير بتاعي هيأنبني، أنت ليه عملت كده؟ فبالتالي الشيطان مش هيسيب لك فرص أصلا أنك تفكر هذا التفكير، ولكن هيحول تفكيرك من الاتجاه ده لاتجاه تاني خالص. الاتجاه: يا شيخ أنا يأست، يا شيخ أنا بسبب ذنوبي ومعصية أنا خلاص، أنا حاسس أن ربنا طبع على قلبي بكفر، يا شيخ أنا أذنبت كتير جدا، عملت كبائر ما سبتش معصية اللي عملتها. بص يا شيخ، خلاص باب الرحمة اتقفل فوش، يا شيخ، يا شيخ أنا ما فيش كبيرة اللي عملتها، أنا أصفت على نفسي يا شيخ، أنا ضعت يا شيخ، يا شيخ بص أنا يائس من الحياة خلاص. هي دي الحيلة الشيطانية، هو ده الكيد الشيطاني اللي يصرفك من أنك بعد ذنبك تستغفر، فبالتالي ربنا يغفر ليك مهما كان ذنبك، أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يفتح ليك الباب مهما كانت معصيك، علشان النهاردة يأسك، عشان النهاردة يبعدك عن طريق التوبة، هيأسك عشان تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى. وإن كنت في يوم من الأيام وقعت في صغيرة، فلازم تفهم كويس جداً علشان نقدر ننجو من كيد الشيطان في الحيلة دي، انك لازم تفهم جدا كويس جدا ان الياس ده بحد ذاته كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر ثلاث: الإياس من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله، والإشراك بالله. الشرك جعل النبي كبيرة من الثلاثة، والإياس والقنوط اللي هما تقريبا بمعنى واحد، النبي جعل الاثنين دول متممين للثلاثة، علشان نعرف قد ايه النبي كان بيحضر. خد بالك، اوعى في يوم من الايام تيأس، لان اليأس ده هو السبيل. الشيطان عايز يخليك دايما مقيم على الذنب. ازاي تفضل مقيم على الذنب؟ تيأس، تقنط من رحمة ربنا سبحانه وتعالى. واللي يتأمل في القرآن هيجد قد ايه ربنا سبحانه وتعالى كان بيوضح لينا ان مع ربنا مفيش حاجة اسمها يأس. لازم نفهم كويس جدا ان انا لما بيأس ويجي لي احباط، صدقوني والله انت كده اهلكت نفسك حقيقة، أنت اللي بتهلك نفسك. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. البراء بن عازب رضي الله عنه كان بيقول، لما بيقولوا له هي الآية دي نزلت في الجهاد، الفريقين واقفين كده، واحد يطلع من صف المسلمين يرمي نفسه وسط المشركين حتى يقتل، قال: لا، ولكنه رجل يذنب ثم يقول: لا يغفر الله لي. الرجل ييأس. وقال ثابت البناني، وقال غيره من أهل العلم، قال في قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، معناها هو رجل يذنب ثم يتوب، ثم يذنب ثم يتوب، ثم ينفض يده ويأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. هي دي التهلكة، هي دي التهلكة. وسبحان الله يا جماعة، عايز أقول لشبابنا، ليه اليأس وليه الإحباط؟ ألا تعلم أن الله عز وجل ذو قدرة على مغفرة الذنب؟ أنت مش عارف أن ربنا غفور رحيم؟ ليه تيأس؟ يا شيخ أنا عندي كبائر، يا شيخ يا شيخ انت بتعرفش اصلا انا عملت ايه. هقول لك من عجيب ما قرأت في كتاب ربنا عز وجل، قال الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم. مش ده حالي وحالك؟ احنا اسرفنا على انفسنا. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم ها لا تقنطوا. وربنا اللي بيقول لك كده: لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. ما تكلمنيش دلوقتي على صغائر كتير او كبائر، ان الله يغفر الذنوب جميعا. عارفين الايه دي نزلت في مين؟ انا هذكر سببين من اسباب النزول. السبب الاول ان هذه الايه نزلت في عياش بن ابي ربيعه والوليد بن الوليد رضي الله عنهما. الاثنين دول توعدوا مع سيدنا عمر بن الخطاب ان هم هيهاجروا من مكه الى المدينه. أهل وليد المريد عرفوا بهجرته فأخذوه فحبسوه. وأما ربيع بن أبي عياش خرج مع عمر بن الخطاب، وهم في الطريق كان أبو جهل طالع وراه علشان يجيبه لأنه كان قريب له، فقال له: أمك يا ربيع أقسمت ألا تشرب ولا تأكل ولا تستظل بظل حتى ترجع إلى مكة. فلزال به حتى عاد معه. فلما عاد فتن ربيع بن أبي عياش والوليد بن الوليد، الاثنين ارتدوا عن الإسلام. في بعد كده ذنب؟ الاثنين خرجوا من دائره الاسلام. في بعد كده معصيه؟ في بعد كده خطر ممكن الانسان يقع فيه؟ فلما عمر وصل المدينه بدا يتكلم هو والصحابه قدام النبي حال الناس دي. فبعضهم قال: والله لا يغفر الله لهم، بدلوا دين الله عز وجل وغيروا وارتدوا على ادبارهم، لا يغفر الله لهم. فانزل الله سبحانه وتعالى هذه الايه: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. سيدنا عمر الخطاب راجل يفهم كويس جدا شخصيات الناس، وراجل يفهم كويس جدا جدا جدا الحيل الشيطانية، وان الشيطان طول ما انت مصاب باليأس هتفضل على المعصية بتاعتك. فسيدنا عمر الخطاب كتب الآية في رقعة وذكر سبب نزولها وبعتها الربيعة بن أبي عياش. فلما قرأها الربيعة أسلم وحسن إسلامه وهاجر إلى المدينة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم، اتفتح الباب. الشاهد من القصة دي ان الربيعة بن أبي عياش طول ما هو كان يائس محبط بسبب الذنب اللي هو وقع فيه فضل في المعصية، إنما لما وجد اللي يفتح له الباب سبحان الله طلع جاري على المدينة وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقولك هي دي حيلة الشيطان، عايز يأسك دايما عشان تفضل كده. جم مجموعة من الشباب، حديث صحيحين من حديث ابن عباس، جم مجموعة من الشباب للنبي صلى الله عليه وسلم، هم من أهل الشرك، قتلوا فأسرفوا وزنوا فأسرفوا، وقالوا: يا رسول الله دينك هذا حسن، احنا عارفين ان انت صح، عارفين ان انت صح ودينك صح، ولكن لو اخبرتنا ان لما صنعنا كفاره، لو اخبرتنا رسول الله ان احنا اللي احنا عملناه كفاره احنا هنسلم. الناس محتاجه للي يفتح لها الباب. الشيطان دايما بيحاول يقفل الباب علشان تفضل على المعصيه. اوعى في يوم من الايام تقع في في في في, في المصيده دي. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، فاسلموا وحسن اسلامهم. يا جماعه حيلة الشيطان الآن إنه يأسك، إنه يحبطك من الذنوب والمعاصي. ليه؟ العقل ده متوجه في التفكير لحاجة معينة، إنه يأس، إنه خلاص الدنيا بايظة، الدنيا سودة قدامه، هيفضل على الذنب. في قصة قاتل مات نفس المعنى ده. قاتل مات نفسه هو نفسه يغير من نفسه، نفسه يتوب، بس الإحباط كان مسيطر عليه قوي. فلما سأل: يا جماعة في حد دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على عابد. يا عابد أنا ليا توبة؟ قال لا، فقتلوا. وصلوا لمرحلة اليأس. اليأس يوصل دايما احنا نفضل على المعصية. يا جماعة غير تفكيرك، حول تفكيرك، بدل ما هو في جانب الشمال كده اليأس والإحباط والقنوط، حوله الجانب اليمين كده. ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى غفور، ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى رحيم. ربنا سبحانه وتعالى لما أنزل قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هذه الآية لما نزلت بكى الشيطان، كما قال ثابت اليوناني لما نزلت هذه الآية، أخبرنا أن آية هذه لما نزلت بكى الشيطان. وفي رواية أن الشيطان بكى لما نزلت هذه الآية بكاء شديدا، فاجتمعت عليه الشياطين من البر والبحر فقالوا: ما لك يا سيدنا؟ قال: آية من كتاب الله نزلت، لا يضر ابن آدم بعد ذلك ذنب. قالوا: ما هي؟ فتلى عليهم الآية. قالوا: إذن نفشي فيهم الأهواء، هنخليهم يبتدعوا في دين الله، لأن المبتدع عمره ما هيتوب. فشوف النهاردة الشيطان لما عارف يقينا أن الآية دي لما نزلت أنت لن يضرك ذنب. قال جابر بن زيد: والذين إذا فعلوا فحشة زنى القوم ورب الكعبة وقعوا في الفحشة ومع ذلك سبحان الله ربنا بيقول ذكر الله ندم ندم ثم قال استغفر الله. سبحان الله الذنب ده يا جماعة وصلوا للجنة، لا لا لا وصلوا الجنات مش جنة واحدة. قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الشيطان عايز يقطع عليك التذكير ده إنك تذكر ربنا وتستغفر الله. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اسمع أولئك جزاؤهم واحد مغفرة من ربهم على الزنا أيوة، على الفواحش أيوة، على ظلم النفس أيوة، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم كده بس. لا لا لا وجنات، وجنات مش جنة واحدة ده جنات، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. التفكير اللي أنا عايز أغيره لك النهاردة، اوعى في يوم من الايام تيأس او تحبط بسبب الذنب او بسبب المعصيه، لان ده من كيد الشيطان انه عايز يأسك، عايز يحبطك، ودي تهلكه، انت بتدير نفسك في التهلكه. ولكن حقيقه عايز ان شاء الله ربنا يكرمك ما تنكسش راسك كده ندما وهما، ما تنكسش راسك كده يأسا واحباطا، ولكن نكس راسك كده تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يا رب تب علي، يا رب أنا أخطأت، يا رب أنا أسرفت على ذنبي. هو ده المراد، هو ده المراد. أختم معاكم بهذا الحديث اللي لابد بقى يكون تفكيرنا من هنا لهنا، من الإحباط واليأس إلى فتح باب الرجاء، وأن أرجو أن ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنوبي. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البزار بإسناد جيد من حديث أبي طويل شطب الممدود رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما تقول في رجل صنع الذنوب كلها ولم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وقع فيها؟ فالنبي فهم إنه صاحب السؤال فقال له أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال إذن تعمل الحسنات، غير فكرك من اليأس والإحباط، قم اشتغل، قم اتوضى، صلي لك ركعتين، قم اتوضى، استغفر لك ربنا ألف مرة، قم تصدق، اعمل عمل خير، بلاش يأس وإحباط، ارمي يأس والإحباط ورا ظهرك، خلاص قم اعمل عمل صالح. قال تصنع الحسنات وتترك السيئات يجعل الله سيئاتك حسنات. فقال الرجل وقع بلسانه يا رسول الله وغدراتي وفجراتي وغدراتي وفجراتي. قال وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال فلازال الرجل يكبر حتى توارى. فالرجل يكبر خلاص، غير وجهتك النهاردة. الشيطان عايز يحبطك، عايز يأسك علشان حاجتين، واحد يمنعك من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله، اتنين يعطلك على العمل الصالح اللي بيه ربنا يبدل ليك السيئات حسنات. علشان كده بقول الكيد الشيطاني ده هندوس عليه برجلين النهاردة، لا يأس لا إحباط من النهاردة إن شاء الله، ساعة الرجاء النهاردة، قلبي معلق بالله سبحانه وتعالى، إن شاء الله ربنا يغفر. قال رسول الله، ونختم بهذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنب غفرت له ما كان منه. احنا على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا، على يقين ان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا. لا تقنطوا، لا تيأسوا، بل افتحوا المجال للاستغفار للتوبة للعمل الصالح، ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يقبل منك. ما تنساش لربما عبد يصنع سيئة يدخل بها الجنة. ليه؟ لانه ما يأسش، لم يحبط، لم يقنط، وانما بادر الى العمل الصالح، بادر لطاعة الله، بادر للتوبة، بادر للأعمال الحسنات، بادر للاستغفار، ساعتها غفر الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبني وإياكم من شر الشيطان الرجيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إبليس ضعيف أي نعم.